قوله فانكحوا ما طاب لكم من النساء، قوله ما طاب يعود على أي شيء؟ نعم، يعود إلى المعقود عليه لا إلى العقد على أصح الأقوال، فيكون المعنى فانكحوا من طابت لكم من النساء، بدليل من النساء التي اقترنت بمن البيانية للجنس، وهذا دليل على أنه لا يجوز غير هذا المعنى، فلا يجوز حمل الآية على العقد، بل يجب حملها على المعقود عليه وهي المرأة. فانكحوا من حل لكم من النساء، وما لا تحل لكم من النساء فلا يجوز نكاحها. أحسنت. ولماذا جيء بما مكان من فضل؟ نعم أحسنت، لأنه أريد الوصف للذات، أي فانكحوا من طابت ما طاب لكم من بكر أو ثيب، فالمقصود الوصف للذات، وإذا كان المراد الوصف عبر عن العاقل بما، كقولك ما زيد في الاستفهام أفاضل هو أم غير فاضل، ما أنت قال نبي، قال ما نبي الحديث، فإذا كان المراد من المراد الوصف عبر عن العاقل بما، وهي تكون على هذا على بابها الذي يظهر أنها استعملت في غير العاقل، لأن المقصود الوصف والذات تبع، ولم يقصد الذات استقلالا والوصف تبع. ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ أريد الوصف، أي لهذا المخلوق الذي هو موصوف بهذه الصفة أنه خلق بيدي الله سبحانه وتعالى، خلقه الله بيده، قوله في المسألة الثامنة مثنى وثلاث ورباع، من الذي ضل السبيل في هذه المسألة وجوز نكاح تسع نسوة؟ نعم، الرافضة المكارمة رأوا أنه لا بأس أن يتزوج الشخص بتسع نسوة، وجعلوا مثنى بمعنى اثنين فقط، وثلاث بمعنى ثلاثة، ثلاث ورباع بمعنى أربع، ولم يحملوه على أصله في اللغة وهو إفادة التكرار، وجعلوا الواو هنا بمعنى الجمع فهي جامعة، ومثنى مثل اثنين، وكذلك الثلاث والرباع مثل ثلاثة وأربعة، فيكون العدد تسع نسوة، وكأنه قال انكحوا مجموع هذا العدد المذكور، وهذا كلام باطل كما تقدم رده وسيأتي رده أيضا من كلام الإمام. بعض الصوفية يتزوجوا في الصومال أكثر من أربع، ولا أحد يتزوج بعده، لا إله إلا الله. يقول أخونا أحمد بعض الصوفية يتزوج أكثر من أربع عندهم في الصومال ولا أحد يتزوج بعده، هذا رافضي، لعله رافضي متستر بتصوف مكرومي، متستر بهذا فقط، وإلا ما عندنا الصوفية يفعلون هذا، لكن هذا أظنه متلبس بالرفض، وإنما يتستر بالتصوف فقط باعتبار أنه مقبول في الصومال، والرفض غير مقبول في الصومال، فأظهر التصوف، وإلا لو فتش عنه لوجدت رافضيا خبيثا. فالحاصل هذا الذي حملهم على هذا، والأصل في حملهم هو الهوى، فجعل الواو هنا جامعة، ومثنى بمعنى اثنين، وثلاث كذلك، ورباع أيضا، فيكون العدد على هذا، العدد على هذا تسعة، اثنتين وثلاث وأربع والواو للجمع، فانكحوا تسع نسوة، وهذا ضلال بعيد، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تعلمون هذا من خصائصه بالإجماع، من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، وليس لأحد أن يتجاوز هذه الخصيصة ويعتدي على هذه الخصيصة التي هي من خصائصه، فهذا اعتداء. واختلف العلماء في من تزوج خامسة وعنده أربع هل يحد أو لا يحد؟ فقال مالك والشافعي عليه الحد إن كان عالما، وبه قال أبو ثور رحمه الله، وقال الزهري يرجم إن كان عالما وإن كان جاهلا فعليه أدنى الحد الذي هو الجلد، فعليه أدنى الحدين إذا كان جاهلا وهو الجلد، ولها مهرها ويفرق بينهما ولا يجتمعان أبدا. وقال أبو حنيفة لا حد عليه في شيء من ذلك، انتهى من تفسير القرطبي. هذه ثلاثة أقوال في من تزوج خامسة وعنده أربع نسوة. فالإمام مالك يقول عليه الحد، الشافعي أيضا إن كان عالما بالحكم، وبه قال أبو ثور، والزهري يرى أنه يرجم إن كان عالما، وإن كان جاهلا فعليه أدنى الحدين وهو الجلد، فلا يترك لا في حال العلم ولا في حال الجهل، قام عليه الحد، إلا أنه كان عالما رجما، وإن كان جاهلا حد أدنى الحدين وهو الجلد. والمرأة لها مهرها ويفرق بينهما، هذا لا شك فيه الأخير، ولا يجتمعان أبدا. وأبو حنيفة يقول لا حد عليه في شيء من ذلك. والصواب هو قول الشافعي ومالك أنه عليه الحد إن كان عالما بالحكم، وإن كان جاهلا فليس عليه شيء، كان لا يعلم بالحكم فليس عليه شيء، فإن الأحكام منوطة بالعلم. وأما الجاهل بالحكم تماما وبالتحريم، جاهل بالتحريم فهذا ما عليه شيء. وأما إذا كان جاهلا بالحد وعالما بالتحريم فعليه الحد، جاهل بالحد يعرف أن الخمس ما يجوز لكن ما يدري إيش الحد في هذا فعليه الحد. قال هلكت يا رسول الله، قال وما هلكت؟ قال وقعت على امرأتي بنهار رمضان وما يدري ما إيش ما الكفارة، فقال عليه كذا أو كذا أو كذا الحديث. وإنما يعذر الشخص إذا كان جاهلا بالحكم، ما يدري ما الحكم، أن هذا مو حرام، ما يدري أنه حرام، يظنه جائز، ما فيه مانع تزوج خمس نسوة، فهذا ما عليه شيء. ولكن إن كان عالما بالتحريم جاهلا بما يترتب عليه فعليه حد، حد هذه الجريمة، ولا يعذر بجهله في الحد. فهذا هو التفصيل عند أهل العلم. أما في مسألتنا هنا على أنه جاهل بالحكم تماما، ما يدري، ما هو جاهل بما يترتب، جاهل من التحريم من أصله، فما عليه شيء، صحيح أنه ما عليه شيء، وفرق بينهما ولها مهر المثل. قال رحمه الله ولو قال ربنا تبارك وتعالى فانكحوا، لازلنا مع رد الإمام على هؤلاء الجهال. قد سمعت من كلام الرازي أن هذا القول قال به قوم سدى، ولهذا لم يذكر الكثير من العلماء مخالفا في هذه المسألة أصلا، لأن هؤلاء لا يعبى بهم. وقد نقل عن الظاهرية، فما حال هذا النقل عنهم؟ أنكره الشوكاني كما في السين، فأدرى أخونا أبو مشكور حفظه الله أنه لم يثبت عنهم هذا النقل، كما نفاه بعض من هو عارف مذهبهم منهم، فعلى هذا تفرد هؤلاء الأوباش المكارمة. ولو قال ربنا تبارك وتعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء اثنتين وثلاثا وأربعا لما خرج من ذلك جواز نكاح التسع، حتى لو قال الله، غير هذه الصيغة التي ذكرت التي لا تدل على ما ذهب إليه تماما. ولكن لجهل باللغة حملوا هذه الصيغة على ما ذهبوا إليه، وإلا صيغة مثنى ما تدل على اثنتين فقط، تدل على اثنتين مكررا وهكذا ثلاث أيضا. لكن على فرض أن الصيغة جاءت بهذه التي ذكرت، فانكحوا ما طاب لكم من النساء اثنتين وثلاثا وأربعا، لما خرج من ذلك أيضا جواز نكاح التسع، لأن المقصود سيكون معنى الكلام ما سيأتي. فانكحوا ما طاب لكم من النساء اثنتين وثلاثا وأربعا، لما خرج من ذلك جواز نكاح التسع، لأن مقصود الكلام ونظام المعنى فيه فلكم نكاح أربع، فإن لم تعدلوا فثلاثة، يكون معنى الكلام ونظام المعنى فيه فلكم نكاح أربع، فانكحوا اثنتين وثلاثا وأربعا فلكم نكاح أربع، هذا الذي إذا أردتموه يشرع لكم إن أردتم العلو، فينكح لك أن تنكح أربع، فإن لم تستطع على الأربع نزلت إلى الثلاث، فإن لم تستطع على الثلاث نزلت إلى اثنتين، وهكذا. فإن لم يكن لا ذا ولا ذا من التعدد فالواحدة تكفيك، وهذا منتهى قدرتك واحدة، فيكون معنى الكلام هذا انكحوا أربع إن استطعتم، فإن لم تستطيعوا وخفتم عدم العدل انزلوا ثلاث، وهكذا دواليك إلى أن يصل إلى الواحدة، فينزل معاه من أو يطلع إلى الأربع ثم نزول بعد ذلك، يكون معنى الآية على هذا يحمل الصدق، فإن الأصل على هذا الأربع، فانكحوا أربع فإن لم تستطيعوا الأربع انزلوا بعدها إلى أن تصلوا إلى الواحدة، وهذا منتهى قدرتكم واحدة ولا تزيدوا عليها بعد ذلك إذا لم تقوموا بالحقوق حقوق التعدد، لأن مقصود الكلام ونظام المعنى فيه فلكم نكاح أربع، فإن لم تعدلوا فثلاثة، فإن لم تعدلوا فاثنتين، عندكم فثلاثة أو فثلاثا؟ ثلاثة فلكم نكاح أربع، فإن لم تعدلوا فثلاثا، نحن عندنا ثلاثة ما فيش المخطوطة ثلاثا، فلا بأس إذا حذف المعدود جاز تأنيث العدد، إذا حذف المعدود جاز تأنيث العدد وجاز تذكيره، وهنا نوع أنث وذكر. فقال أربعا ولم يقل أربعة، وقال في الثلاث ثلاثة، فبناء على القاعدة التي ذكرها النووي وغيره كما نقلها الصبان، إذا حذف المعدود جاز تذكير العدد وجاز تأنيثه إذا كان المعدود مؤنثا، وإلا الأصل عند ذكر المعدود ترك علامة التأنيث، ثلاث نسوة يجب وجوبا ترك علامة التأنيث إذا ذكر المعدود، لكن إذا حذفه والمعدود مؤنث يجوز التأنيث ويجوز الترك. فإن لم تعدلوا، فإن كانت هناك نسخة فثلاثا، هذا هو الأصل فيكون روعيا محذوف. فإن لم تعدلوا فثلاثة، والظاهر ثلاثا أقرب، فإن لم تعدلوا فاثنتين، فإن لم تعدلوا فواحدة. فنقل العاجز عن هذه الرتب أربع ثلاث اثنتين، نقل العاجز عن هذه الرتب إلى منتهى قدرته وهي الواحدة، فنقل العاجز عن هذه الرتب إلى منتهى قدرته وهي الواحدة من ابتداء الحل وهي الأربع، نقله من ابتداء الحل وهي الأربع إلى منتهى قدرته وهي الواحدة. فإذا لم يستطع على الأربع ولا على الثلاث ولا على الثنتين فإنه تزوج واحدة فقط، وهذا منتهى قدرته وهي الواحدة، ولا يستطيع عليها على ما ذكر الله سبحانه وتعالى، وهذا مما يدلك فنقل العاجز فنقله نقله سهل نقل أحسن فنقل الله سبحانه وتعالى العاجز عن هذه الرتب إلى منتهى قدرته وهي الواحدة، نقله الله جل وعلا هذا أحسن. فنقل العاجز عن هذه الرتب إلى منتهى قدرته وهي الواحدة من ابتداء الحل وهي الأربع، ابتداء الحل أربع، وهذا يفيدك والله أعلم أن الأصل في النكاح الأربع التعدد، أن الأصل في النكاح هو التعدد، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم فواحدة. فالواحدة إنما هي عند الخوف، وأما عند عدم الخوف فالأصل في النكاح تعدد، وهذا الذي اختاره العلامة ابن باز، واختاره أيضا كذلك العلامة العثيمين رحمهم الله. وأما الفوزان فقال فتشت أو رأيت وقفت على بعض كتب التفسير فما وجدتهم يذكرون ما هو الأصل، هل التعدد أم الواحدة؟ ما وجدت شيئا من كلامهم، هل الأصل التعدد أم الواحدة في الكتب التي طالعتها من كتب التفسير، فما وجدت شيئا من ذلك. لكن الآية فيها إشارة إلى هذا مع حال النبي عليه الصلاة والسلام الذي تعلمون منه أنه تعدد، لكن أباح لنا الأربع فقط في التعدد، وهو خصه الله بخصيصة ليست لغيره أنه يزيد عن الأربع. ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فالأصل في النكاح هو التعدد، وهذا الذي أشار إليه الإمام والله أعلم، وهذا الذي اختار العثيمين واختاره أيضا ابن باز، أن الأصل في النكاح هو التعدد للواحدة، ولكن هذا التعدد مشروط بشروط، وهي القدرة البدنية والمالية والقدرة في العدل. فلا بد من هذه الشروط في التعدد، قدرة مالية وقدرة بدنية، وهكذا أيضا قدرة على العدل. فإن تخلف شرط من هذه الشروط فلا يصلح له التعدد ولا ينبغي له التعدد، بل يجب عليه أن يوحد وتكون واحدة. فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة فانكحوا واحدة، ولا يجوز لكم التعدد في هذه الحالة. فإذا الأصل هو التعدد لهذه الآية التي ذكرت، فإن الله سبحانه كما قال الإمام نقل العاجز عن هذه الرتب، العاجز عن هذه الرتب إلى منتهى قدرته وهي الواحدة من ابتداء الحل، نقله من ابتداء الحل وهي الأربع إلى تحت منتهى قدرته أنه عن الواحدة فقط ولا يتعدى الواحدة. فعلى هذا ما ذهب إليه الشيخ ابن باز صواب والعثيمين أيضا، لكن مشروط بما ذكر أهل العلم، القدرة البدنية والقدرة المالية والقدرة على العدل في النفقة وفي السكنة وفي المبيت، وهذه القدرة التي هي مقصودة في العدل، القدرة المقصودة في العدل قدرة على النفقة وهي تابعة للقدرة المالية، وهكذا أيضا في المبيت وهو أصل الأشياء في القسم أنه يبيت عندها، ولا يشترط الجماع كما سيأتي، لكن الشرط هو المبيت، لابد من مبيت عندها يومها تعطيها إياه سواء كانت حائضا أو غير حائض، فإن الجماع ليس بشرط. وأما المبيت فهو شرط في العدل، لابد أن تبيت عند هذا وتبيت عند هذا وتبيت عند هذا، كل واحد يعطيه حقها في المبيت. وأما الجماع فقد تكون المرأة كما تعلمون لها عذر شرعي في عدم جماعها، لكن لا يقول أنا سأذهب عند الثانية، ما يصلح، هذا يومها تأتي عندها. وهكذا أيضا قد تطيب نفسه مع الأخرى أنه جامع أكثر، وهذه ما يجامع أكثر معها، وهذا ليس بقدرته، لكن لابد من مبيت. حتى وإن لم يجامع ما يطيب نفسه يجامع هذه ويجامع تلك، لكن يبيت عندها، وينبغي له أن يجامع، ينبغي له أن يجامع كما قال بعضها العلم ستأتي، ولو في الشهر مرة أو في الشهرين مرة هم يعطيها حقها، لابد حتى لا تذهب إلى غيره. وأما مسألة المحبة فهذه ما هي إليه، ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل. فالمحبة ما يستطيعها الشخص، والميول القلبي لا يستطيع الشخص، فلذلك الله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها. أما مسألة المبيت فواجبة، واجب العدل فيها، والنفقة والسكنة واجب العدل فيها، هذه ثلاثة أمور يجب العدل فيها. والناس الآن يتباهون فقط من باب المباهاة، أنا عندي إلا من رحم الله طبعا، أنا عندي ثلاثان، أنا عندي ثلاث، أنا عندي أربع، أنت معك واحدة بس. قال الشيخ العثيمين هذا لا يجوز، هذا من الإسراف، إن كان من باب المباهاة فهذا من الإسراف، والله يقول إنه لا يحب المسرفين، ولا تسرفوا. فيتزوج أكثر من امرأة لا للمقاصد الشرعية، التي أرادها الله من التعدد، وإنما لأجل مباهاة، فهذا إسراف وزيادة عن الحاجة، زيادة عن الحاجة. والله يقول ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، وهذا كلام وجيه. إن كان من باب المباهاة فلا يصلح، وإن كان يعدد لأجل المقاصد الشرعية فهذا لا بأس به. ومن المقاصد الشرعية تكثير النسب، ومن المقاصد الشرعية أيضا كذلك الحصانة أو الحصانة، يريد حصن نفسه ويريد حصن النساء، ولا سيما في هذا الزمان النساء كثير. فلو ضم هذا الرجل اثنتين وهذا اثنتين وهذا ثلاث وهذا أربع تقل الفواحش والعياذ بالله والأمور التي لا ترضى في المجتمعات. لكن لو بقي كل واحد على واحدة مثلا، على واحدة هو يستطيع الأشياء المتقدمة الثلاثة، فهذا ربما يحصل به ضرر. لذلك من المقاصد الشرعية في التعدد هو أن يحصن الشخص نفسه وغيره، يحصن نفسه وغيره. ربما المرأة تلك كما تعلمون يعرض لها عوارض الحيض والنفاس فيشق عليه التأخر في الجماع، ورجل عنده غلمة وقوة في الشهوة يحتاج إلى غيرها، فلا بأس أن يتزوج. أو كذلك أيضا لا يستطيع على فراقها، تكون مثلا عقيم، هذه المرأة عقيمة لا يستطيع على فراقها يحبها فيريد بقاها، فيباح له شرع أنه يعدد، تبقى معك هذه وعدد لا بأس بذلك، ما فيه مانع. وأما المباهاة يا أخوان ما تصلح، وإن شاء الله كثير ممن تزوج من إخوان طيبين ما هم حول هذا، لكن بعض الأمراء وبعض التجار ربما يريد باهي فقط وله حولها أشغول إلى آخر ذلك، بس يريد رص النساء بجانبه، كلما أخبروا امرأة جميلة قال هاتوها، امرأة جميلة هاتوها، ربما يطلق هذا ويأتي بغيرها، إذا وصل إلى أربع الجميلات قال في أحسن منها، قال خلاص أنت روحي نبغي الأحسن، ويجمع لك جميلات يقول أنا زوجاتي في غاية الجمال، يتباهى بهذا العياذ بالله. فهذا إسراف في النساء لغير ما حاجة ولغير مقصد شرعي، والله يقول لا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فعلى هذا الأصل هو التعدد، لكن بشروطه التي أرادها الله سبحانه وتعالى، الطاقة، القدرة البدنية والقدرة المالية، وكذلك القدرة على العدل في المبيت. قال رحمه الله، جاء الوقت لكن نقرأ هذه الفقرة التي تتم لمسألتنا. قال فنقل العاجز عن هذه الرتب إلى منتهى قدرته، وهي الواحدة من ابتداء الحل، وهي الأربع، ابتداء الحل الأربع ثم المنتهى، منتهى القدرة الواحدة. ولو كان المراد تسع نسوة لكان تقدير الكلام فانكحوا تسع نسوة، ومحتاج أن يقال فانكحوا ما طاب لكم من النساء اثنتين وثلاثا وأربعا، هذا معاب في اللغة ومعاب عند أهل العربية، فإن العرب إذا كان هناك لفظ مختصر لا يعدلون عنه إلى المطول، لا يعدلون عنه إلى المطول، فيقولون انكح واحدة واثنتين وثلاث، سيقول لهم انكح كم؟ واحدة واثنتين وثلاث كم؟ واحدة اثنتين وثلاث خمس، ليس كذلك، أو ست، سيقول لهم مباشرة انكح ستا، ما يفصلون انكح واحدة اثنتين ثلاثة والمقصود انكح ستا، مباشرة سيقول لهم انكح ستا، فإنها تكره التطويل، تحب الإجاز، تحب الإجاز، فما يعدل عن اللفظ المختصر إلى اللفظ الذي هو أطول منه، فهذا لا تحب العرب ولا يعلم عنها في الغالب لغير ما مصلحة ولغير ما غرض، لا تعدل عن اللفظ المختصر العرب إلا إذا كان هناك غرض في الإطناب أطنبت، أما إذا لم يكن هناك داع لهذا فإنها تختصر وتحب الإجاز. فعلى هذا لا يقال فانكحوا ما طاب لكم النساء اثنتين وثلاثا وأربعا، وهو يريد تسع سيقول انكحوا تسعا، لكن الله ما أراد هذا، ما أراد هذا، وإنما أراد خطاب الجماعات ليبين لهم ما أباح لهم سبحانه وتعالى، أنه يريد أن ينقل العاجز من الأربع إلى ما هو دون، إلى آخر شيء يستطيع وهو الواحدة. قال رحمه الله فانكحوا تسع نسوة فإن لم تعدلوا فواحدة، وهذا من رخيق البيان، أي ليس الأخير من رخيق البيان، وإنما فانكحوا ما طاب لكم النساء اثنتين وثلاثا وأربعا، هذا من رخيق البيان لا تستعمل العرب، وليس الأخير من رخيق البيان، ما يعود على هذا الأخير، يعود على ما تقدم، فانكحوا لك ما طاب لكم من النساء اثنتين وثلاثا واربعا. العرب لا تقول هذا, تقول انكح تسعا مباشرة, فهذا لا يأتون به أبدا. هناك لفظ مختصر فيأتون باللفظ المطول, وليس قوله فانكحوا تسعا, وليس قوله فانكحوا تسعا هو من رقيق البيان, لا هذا تقوله العرب, وإنما ما تقدم من رقيق البيان. قال رحمه الله ولو كان المراد تسع نسوة لكان تقدير الكلام فانكحوا تسع نسوة فإن لم تعدلوا فواحدة, وهذا من رقيق البيان الذي لا ينيق بالقرآن, لا سيما وقد ثبت من رواية أبي داود والدارقطني وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لغيلان الثقفي حين أسلم وتحته عشر نسوة اختر منهن أربعا وفارق سائرهن. والحديث ثابت له طرق حسنه بعض أهل العلم بطرقه, وأما الإمام أحمد يرى أن هذا الحديث ليس بصحيح, يقول العمل عليه. هذا الحديث قال ليس بصحيح والعمل عليه, فله طرق وله شواهد, جاء في غيلان وجاء في غيره رضي الله تعالى عنهما. فالحديث ثابت حسنه جماعة من أهل العلم, وعلى عدم ثبوته العمل عليه, أنه لا يجوز للشخص أن يزيد على أربع نسوة, وإنما إن أراد التعدد فثلاث فحسب, إن أراد التعدد فأربع فحسبه, فلا يزيد على ذلك. فعلى هذا إن ثبت الحديث فهو نص, وإن لم يثبت فالعمل عليه والإجماع قائم على هذا الذي ذكر, ولا يجوز مخالفة الإجماع ولا يقوم إجماع إلا على نص. والآية تدل إن شاء الله على المقصود, وإن لم تدل على المقصود فعندنا إجماع أهل العلم, وعندنا هذه الحديث كما سمعت بمجموعها تصلح للاحتجاج. حديث حسنة جماعة من أهل العلم ألباني وغير ألباني. انظر لنا الشيخ مقول صحيح المسند, الأخ أحمد يقول أيضا هو في صحيح المسند لشيخنا, وأنتم تعلمون تحري الشيخ رحمه الله. فالحاصل استفدنا من هذه المسألة مع ما قرأنا اليوم, وهكذا أيضا مع ما تقدم أمسي, أن قوله مثنى وثلاث ورباع أخذ منه بعض الجهال أنه يجوز للشخص أن ينكح تسع نسوة, لأنهم جعلوا مثنى بمعنى اثنتين وثلاث كذلك, وجعلوا الواو جامعة فيكون المجموع على هذا تسع نسوة, وهذا جهل بلغة العرب, فإن مثنى لا تدل على اثنين من غير تكرار, بل تدل على اثنين مكررا, وهكذا ثلاث. ولو أراد الله سبحانه التسع لقال فانكحوا ما طاب لكم من النساء, حتى قال رحمه الله لو يعني قال الله جل وعلا بصيغة فانكحوا ما طاب لكم من النساء اثنتين وثلاثا وربع أيضا ما دل على المقصود, ما دل على المقصود الذي ذهبوا إليه, وإنما نقل العاج سيكون المعنى فكلكم فلكم نكاح أربع, فمن شاء أن ينكح أربع فإن لم تستطيعوا الأربع فانزلوا إلى الثلاث إلى آخر ذلك, فيكون فيه نقل للعاجز عن الأربع إلى الثلاث, ومن الثلاث إلى الثنتين إلى آخر شيء وهي الواحدة. ونستفيد من هذا أن الأصل في النكاح التعدد, كما نص على ذلك جماعة من أهل العلم ومن المعاصرين من سمعته نصوا على هذا, عثيمين وكذلك ابن باز. الألباني إيش يقول يا أخوان في التعدد؟ الأصل التعدد أو الأصل الواحدة؟ إيش كلام الألباني رحمه الله؟ قالوا له كلام قوي, أنه ما يرى التعدد أو شيء, ولا سيما إذا لم يستطع الشخص, أما أنه ما يرى التعدد إطلاق هذا لما هو قوله, لكن يرى أن كثيرا من الناس عجزوا عن ما أراد الله سبحانه وتعالى من العدل وغير ذلك, وهذا هو الله واقع كثير من الناس, واقع كثير ممن عدد ربما ما يبالي, هذا ما يجوز. حديث غيلان سلم الثقفي أسلم وعنده تسع نسوة فأمر رسول الله أن يختار منهن أربعا, الحديث الصحيح مسلم للشيخ رحمه الله تعالى من حديث ابن عمر, فهو ثابت. إذن إلى هنا, تفضل يا أبا عمر. قال ابن حزم رحمه الله في المحلى مسألة التزوج من أكثر من أربع نسوة, كان هذا في الكتاب, كان الكتاب أفضل. قال ابن حزم رحمه الله مسألة تزوج من أكثر من أربع نسوة, مسألة ولا يحل لأحد أن يتزوج أكثر من أربع نسوة إماء أو حرائر أو بعضهن حرائر وبعضهن إماء, ويتسرى العبد الحر جيد. ابن حزم ما يرى هذا الزيادة على الأربع. ويتسرى العبد والحر ما أمكنهما، الحر والعبد في ذلك سواء بضرورة وبغير ضرورة، والصبر عن تزوج الأمل الحر أفضل. برهان ذلك قول الله عز وجل: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، إلى آخر كلامه. وأيضا فلم يختلف في أنه لا يحل لأحد زواج أكثر من أربع نسوة أحد من أهل الإسلام، وخالف بذلك قوم من الروافض لا يصح لهم عقد الإسلام. إذن ما قال أحد من الرافضة أو من الظاهرية بهذا القول. قال هنا رحمه الله: فلم يختلف في أنه لا يحل لأحد زواج أكثر من أربع نسوة، زواج أربع أو زواج أكثر من أربع نسوة أحد لم يختلف سيكون. قال: وأيضا فلم يختلف في أنه لا يحل لأحد زواج أكثر من أربع نسوة أحد من أهل الإسلام، وخالف في ذلك قوم من الروافض لا يصح لهم عقد الإسلام، فهو يرى كفرهم. صدق، لا يصح لهم عقد الإسلام فهم كفار، كما صرح بذلك في أكثر موضع، وأنهم يحتجون علينا بالروافض، ما أولئك بمسلمين. فالحاصل هذا مذهب ابن حزم رحمه الله، ولم يذكر أحدا من أهل الظاهر من أصحابهم أنه قال بهذا وأخطأ، بل نسب ذلك إلى الروافض فقط، نسبه إلى الروافض فقط، فلم يختلف أحد من أهل الإسلام، وخالف بذلك قوم من الروافض وهو أعلم بأصحابه. فعلى هذا قول ابن حزم هو المقدم، وهذا نفس الكلام نأتي به الأخ من الكتاب المحلى. الحادي عشر، مسألة رقم 1820، مسألة رقم 1820. فابن حزم يصرح بهذا أنه ما أحد قال بهذا القول أبدا إلا قوم من الروافض من أهل الإسلام، إلا قوم من الروافض. وهؤلاء يقول رحمه الله لا يصح لهم عقد الإسلام. أحسن، جزاك الله خير.